الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها منزلة السر. قال صاحب المنازل: باب السر. قال الله تعالى: الله أعلم بما في أنفسهم. أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر. الأخفياء الأتقياء، يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني يخفى على الناس أمره وقلبه عامر بحب الله سبحانه وتعالى. المقصود بأنزلة السر أو أن يكون الإنسان سر، حال باطن بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يبحث أن يطلع عليه الناس، بل يحرص أن يخفيه على الناس. هو سبحانه وتعالى أعلم به، وهذا أصون له وأبعد عن الرياء والسمعة، وأقرب إلى الإخلاص، وأبعد عن طلب الدنيا والجاه فيها والشهرة. وكل ذلك يؤهل العبد لمنازل عظيمة عنده سبحانه وتعالى بسبب ما وقر في قلبه وكان خالصا لله عز وجل. وهو يتكلم في هذه المنزلة على طبقات: أصحاب السر، يعني الذين في قلوبهم حال باطن مع الله. ولم يرد في الكتاب والسنة كلمة السر، وإنما ورد في السنة لفظ الأخفياء أو لفظ الخفي، العبد الخفي. يعني الصوفية مولعون بقضية السر، بلفظ السر، يعني أن هذا بينه وبين الله سر. ومثل هذا ينبغي أن يعني يصان عن العقائد الفاسدة التي يشيرون إليها دائما، أو التي يشير إليها البعض، ويعتقدون للأولياء أسرارا وأوهاما في الحقيقة من قدرات خارقة وأحوال يدعونها. الله سبحانه وتعالى ما أنزل بها من سلطان، أعني أنهم يدعون لأوليائهم تكليفات مختلفة وأوامر مختلفة عن الشريعة التي أنزلها الله لعموم الناس، ويزعمون أن أصحاب السر هؤلاء لا يرتبطون بالرسوم الظاهرة للناس من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، لأنهم أصحاب سر. وهذه زندقة ونفاق، نعوذ بالله منها. قال: أما استشهاده بالآية الله أعلم بما في أنفسهم، فوجهه أن أتباع الرسل الذين صدقوهم وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم قد أودع الله قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته. سرا يعني شيء يستسر به، سر يعني شيء ليس ظاهرا للناس. وهذا هذه أمور لا شك أنها تتفاوت، فإن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله، وهو عز وجل أعلم بما في قلوب عباده وبما تتفاوت به قلوب المؤمنين، هو عز وجل أعلم بهم. يقول: إن قد أودع الله قلوبهم، قلوب المؤمنين أتباع الرسل، سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به، وخفي على أعداء الرسل فنظروا إلى ظواهرهم. ظواهرهم من هذا رجل فقير، هذا رجل يعني عمله ليس مشهورا، ليس حاصلا على شهادات، ليس حاصلا على هيئة معينة. نظروا إلى ظواهرهم وعموا عن بواطنهم، فازدروهم واحتقروهم، وقالوا للرسول: أطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك. وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال نوح عليه السلام لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي، في بادي الرأي وظاهره، حيث قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني بمجرد ما بدا لهم دون أن يفكروا ويتعمقوا، وإنما لاح لهم ذلك لأنهم أراذل فأرادوا أن يتشرفوا، كما يقولون أن الفقراء هم أتباع الدعوة الإسلامية لأنهم عندهم عقد نفسية يريدون أن يتخلصوا من عقد الفقر في أن يكون لهم شأن بالدين، وإنما التزموا بذلك ليخفوا على الناس حالهم الضعيف أو نحو ذلك. يقول مثلا المنقبة تنقبت لأجل أنها لا تجد أدوات مكياج كافية، مثلا الملتحي ده التحى علشان يبين أنه رجل من أهل الدين، يوم يبقى ما يظهرش حاله وفقره يقدر يترفع على الناس، وهم المترفعون في الحقيقة المتكبرون. قالوا يريد أن يتفضل عليكم، وهم الذين يريدون أن يتفضلوا على الناس. قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون إنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره، فليس علي أن أطلع على ما في أنفسهم، فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. الله أعلم بما في نفوسه في أنفسهم، إن كان خيرا فيجازيهم عليه، إن كانوا صادقين ومخلصين فهو أعلم بهم، وإن كانوا غير ذلك كما تزعمون فإنه هو الذي يجازيهم سبحانه وتعالى. يقول: والذي يظهر من الآية أن الله يعلم ما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسله، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يضع العطاء في مواضعه، وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يستدل على أنه ليس خيرا بأنهم لم يسبقوا، كأن العلامة أن فلانا وفلانا إذا سبقوا إلى أمر فهو خير، وإذا تأخروا عنه فهو شر. الحق يعرف بأن أهل الملك والسلطان يوافقون عليه أو يخالفونه، أهل الشهرة والجاه والألسنة العالية والأموال والإعلام الكاذب إذا وافقوا على أمر فهو الحق عند هؤلاء القوم، وإذا خالفوه فهو الباطل، نعوذ بالله. يقول: كأنه استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة، طالما أن الله أعطاهم في الدنيا فلا بد أنه سيعطيهم في الآخرة، فأخبر الله سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر النعمة، يعني هذا العبد يعرف قدر النعمة ويشكرها. يقول: من معرفة قدر النعمة ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها، وليس كل أحد عنده هذا السر، فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. وكلمة وقوله عز وجل على لسان نوح: الله أعلم بما في أنفسهم، يشمل ذلك كله، يعني يشمل قولين وغير ذلك، يشمل قول الزجاج الله أعلم بما في أنفسهم، إن كانوا صادقين فيجازيهم، وإن كانوا مرائين أو متعززين بهذا الاتباع للرسول أول ما ظهر لهم فهو يحاسبهم على ذلك. والذي لا شك فيه أنهم إنما اتبعوا نوحا بادي الرأي أول ما بدا لهم، لأنه الحق الظاهر المبين الذي عليه الفطرة الإنسانية، فاستجابوا للحق أول ما ظهر لهم. وهل يلام على أن الإنسان اتبع الحق أول ما ظهر له؟ إنما يلام على التأخر، يلام على التباطؤ عن الحق. كما أن قوله الله أعلم بما في أنفسهم يشمل أن الله يعلم من نفوسهم الخير والشكر ومعرفة النعمة والمحبة، فأعطاهم ذلك سبحانه وتعالى. يقول قوله أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر، قد يريد به حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال له ابنه: أنت هنا والناس يتنازعون في الإمارة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث صحيح رواه مسلم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الغني عن الناس، الغني بالله عز وجل، الخفي يعني ليس مشهورا لانشغاله بنفسه وإصلاحها. وعندما تكون الدنيا هي التي يتنازع الناس عليها فليتركها، لأنه ليس ممن ينافس عليها. يقول: وقد يريد به قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا بره. هذا العبد صاحب سر، يعني صاحب شيء في نفسه من قرب من الله لا يطلع عليه، شكله أشعث الرأس غير مسرح، أغبر لأن عليه غوار، لأن ملابسه يعني ليس عنده كثير ملابس يغيرها كلما تتسخ، ذي طمرين ثوبين قديمين، طمر ده الثوب القديم الذي يلقى، مدفوع بالأبواب، عندما يدق الأبواب يردونه لا يفتحون له، ارجع لأنه ليست له منزلة عندهم، لا يؤبه له لا يعبأ به، ومنزلته عند الله من أعلى المنازل لو أقسم على الله لا بره. يقول وقوله في الحديث الآخر: وقد مر به رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح يزوج، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مر به آخر يعني من فقراء المهاجرين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا ينكح، وإن قال أن لا يسمع لقوله، لأنه فقير وليس له شهرة وليس له مشاركة في الملأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا رجل مخلص لله عز وجل، هذا صاحب سر أيضا بينه وبين الله عز وجل من أحوال القلب ما يجعله أفضل من ملء الأرض من الآخر. قال فصل: وهم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طائفة علت همتهم، علت هممهم، وصفت قصودهم، وصح سلوكهم، همم عالية، المقاصد خالصة لله عز وجل، إخلاص، سلوك سير إلى الله عز وجل في منازل الإيمان والعمل الصالح وتهذيب النفس وعمل ظاهر وأخلاق يلتزم بها صحيحة. يقول: ولم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع، أولئك ذخائر الله حيث كانوا. أقول قول هذا واستغفر الله. حسب الأحوال القلبية، لو العالم ده مخلص لله عز وجل والخفي ده عالم، بس مش شرط يكون مشهور.